ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي القدير. لقد تحرك اللسان فانكشف العوار، وجوهر بالمخفي وأعلن السري، وصدق رب العالمين إذ قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات. وما كان هذا إلا في حال التشرزم والتفرق والتمزق بين أوصال الأمة الإسلامية، وما حدث لم يكن انتصاراً لليهود، ولكنه انكسار لأمة الإسلام جديد. فإن اليهود في يوم من الأيام لم يكونوا أكثر عدداً من المسلمين، ولم يكونوا أقوى منهم، ومعركتنا معهم ليست معركة عتاد ولا عدة، لكننا هزمنا أنفسنا يوم كنا أزهد الناس في عقيدتنا، وعقيدتنا هي سر عزنا ومجدنا، وشريعتنا هي سر عزنا ومجدنا. أما هم معاشر المسلمين فاستمسكوا ببضاعتهم على أنها بضاعة فاسدة، إلا أنهم تمسكوا بها وعملوا لأجلها. وأنا أكررها ثانية أخرى معاشر المسلمين، إنهم نظروا إلى أمة الإسلام فوجدوا الأمة قد شحبت وجوهها، ووجدوا الأمة قد غاضت منابع الإيمان في تربتها، ووجدوا أن تيار الإيمان الذي يمد الأمة بالقوة قد انقطع عنهم، فضربوا ضربتهم وأعلنوا إعلانهم هذا. ونحن وللأسف الشديد أمة مقهورة مهزومة. هذه الأمة التي كانت يوماً من الأيام تقود العالم، ولكن هذه الهزيمة وهذا الخزي والعار نحمله نحن معاشر المسلمين، ونحمل خزيه وعاره لا يحمله عدونا. إنما دعي العدو إلى فريسة باردة فتقدم، فاللوم علينا معاشر المسلمين لا على عدونا. ويجب أن نعترف أن الزمان الذي نحياه هو عصر الهزائم الشائنة، وهو عصر الآلام الساخنة، وأن الأوضاع تزداد سوءاً وتزداد حرجاً، وأن الوضع مرشح لزيادة الهزائم، لأن أعداءنا في كل يوم يزيدون ولا يقلون، وفي كل يوم يقوون والمسلمون يضعفون. معشر المسلمين، إنني على يقين أن خطبة حماسية واحدة لن تصلح الحال أبدا، ولن تعالج أمراض الأمة المتوطنة منذ زمن مضى ومنذ قرون غابرة، ولا عام من الخطب يستطيع أن يصلح ما أفسدته القرون السابقة. ولكننا يجب أن نقف مع أنفسنا وقفة صريحة، ويجب أن يكون هناك وعي لدينا لنعلم أين يقف العدو منا، وأين نقف نحن من العدو، وكيف يجب أن تكون العقيدة في النفوس. والحقيقة المريرة معاشر المسلمين هي التي صرح بها القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في عام 3 لهجرته عليه الصلاة والسلام خرج بجيشه وهم 750 رجلا يزيدون أو ينقصون قليلا. خرج عليه الصلاة والسلام ووصل إلى أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه، فقام صلى الله عليه وسلم باتخاذ كل الأهبة والعدة والاستعداد، وتجهز للمشركين بخطة رائعة، حيث جعل صلى الله عليه وسلم ظهر المشركين إلى المدينة، ثم إنه امتلك المكان الأعلى وجعل على الجبل جبل أحد، جعل على الجبل الرماه ليقفوا عليه 70 رجلا. ومن ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام قائلا: لا تمرحوا مكانكم، إن رأيتمونا علوناهم، يعني انتصرنا عليهم، فلا تبرحوا، يعني لا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتموهم هزمونا فلا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا مكانكم. إلا أن الرماة 70 اختلفوا فيما بينهم وتعجلوا الغنيمة، فكان ما كان من أمر الله عز وجل. فتنزل قول الحق سبحانه وتعالى: ساعة قال المؤمنون أنى هذا، يعني كيف تحدث لنا الهزيمة وكيف تقع علينا الهزيمة ونحن قد أخذنا الأهبة والعدة، وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قال الحق تبارك وتعالى: قل هو من عند أنفسكم. مقتل 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم حمزة وعبد الله بن حرام، وفيهم عمرو بن الجموح، وفيهم من فيهم من أكارم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الحق عز وجل يقول لهم، وهم الصحابة الكرام أفضل أجيال الأمة على الإطلاق، بل هم الأفضل من بعد الأنبياء والمرسلين مطلقا. يقول الله عز وجل لهم: وفيهم رسول الله، وفيهم أبو بكر وعمر، وفيهم عثمان وعلي، وفيهم الكبار من المجاهدين الذين تركوا الديار والأموال. يقول: قل هو من عند أنفسكم. فكيف لو تنزل القرآن فينا في هذه الأيام؟ كيف كنا سنفتضح معاشر المسلمين؟ إن الله عز وجل أراد أن يقول بهذه الآية أن الانتصار والانكسار، وأن الفوز والهزيمة ليس خبط عشواء، ولا حظوظاً عمياء، ولا جزافاً، إنما هو بتقدير الله عز وجل، وبسنن كونية لا تخالف ولا تحابي أحداً من البشر. وإننا على يقين أن أعداءنا يتواصون في كل زمان وفي كل مكان، أنه لا بقاء لهم ولا علو ولا تقدم ولا رفعة ولا سناء ولا تمكين إلا بإبادة هذه الأمة وبتدمير هذا الدين. ورغم ذلك لازلنا نعيش في مرحلة الأحلام السعيدة، لا نتجاوزها إلى واقع العمل أبدا. وحتى لا يقال أن الرجل سوداوي وأنني أقتم الصورة، رغم أنني أصف الواقع معاشر المسلمين، فأقول لكم أنا وغيري على قناعة تامة من أن الإسلام يتجدد ولا يتبدد، ومن أن الإسلام سيبقى ما بقيت الحياة وسيبقى ما بقيت دنيا الله عز وجل، وبأن الإسلام سينتصر. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، وإذا كتب الله فلن يمحو أحد. إن الإسلام معاشر المسلمين في حركته كالبحر، فيه المد والجزر. الإسلام معاشر المسلمين مر بأيام كثيرة، بدأ الإسلام غريبا حتى آنس الله وحشته ووسع مساحته، ثم تعرضت الأمة بعد ذلك إلى عدة هزائم، ثم استعاد الإسلام رونقه، ثم جاء زمن الغربة الثانية كما أخبر صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: بدأ وفي قراءة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذا زمن الغربة الثانية معاشر المسلمين، زمن المرارة والهزائم القاسية، زمن الثابتين القابضين على الجمر، ومن بعده الانتصار بأمر الله عز وجل. لكن قضاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة أنها تنتصر بيد أبنائها وبحق التوكل على الله عز وجل. وإذا حققت مطلوب الله حقق الله عز وجل لها الموعود. أما المطلوب إيمان وعمل صالح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. معاشر المسلمين، وأما الموعود، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن لا بد معاشر المسلمين وحتما من عمل حتى يتحقق موعود الله عز وجل. إن حديثي اليوم بأمر الله عن القدس، عن بيت المقدس، عن المسجد الأقصى، عن عقيدتنا فيه نحن معاشر المسلمين. ولكني وقبل الحديث عن ذلك أنبه أن قضية القدس ليست عقيدة، ليست مسألة سياسية ولا جغرافية ولا تمت بصلة إلى المادة، إنما هي قضية عقيدة معاشر المسلمين. لأننا ما قتلنا يوما من الأيام ولا حوربنا إلا عن عقيدتنا، وودوا لو تكفرون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا قول الله، وإذا قال الله صدق الله وكذب المموهون. الأمر الأول معاشر المسلمين، عقيدة المسلم في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى. يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تنزلت هذه الآيات لتربط بين مكة والقدس، لتربط بين المسجد الحرام وبين بيت المقدس يعني المسجد الأقصى، لتربط ما بين الشام وما بين مكة، فإن مكة هي ميلاد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أما الشام فهي عقر دار الإسلام وهي ملك الإسلام كما أخبر صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث مضت. وإنك لتنظر أيها المسلم لترى هذا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن بدو أمره قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: ورأت أمي حين ولدتني نورا أضاء لها قصور بصرى بالشام. قال العلماء عندئذ: إن قصور بصرى، وهي قصور تقع في أول الشام، إنما أنار النور وأضاء نور رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنطقة، ليدل الدليل منذ النظرة الأولى لرسول الله على هذا الكون أن ملك الإسلام سيكون في الشام بأمر الله عز وجل. الله عز وجل قال: المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن المسجد قد عرف بهذا الاسم بعد، إنما أراد الله عز وجل أن يقول للأمة: هذا المسجد لكم، هذا المسجد للموحدين لا لغيركم، أنا سميته لكم، أنا أعلنته أنها أرض مقدسة لكم، لأن المسجد الأقصى ليس مجرد رمل وحجارة، وإنما هو عقيدة معاشر المسلمين. في هذه السورة، سورة الإسراء، يعرض الحق تبارك وتعالى لمخازي بني إسرائيل ولفسادهم هذه السورة التي كانت تتحدث عن معجزة الإسراء، والتي صلى رسول الله فيها إماما بالأنبياء، يعني أنه صلى الله عليه وسلم صار مهيمنا على الرسالات، وكتابه مهيمنا على الكتب، ودينه مهيمنا على الدين كله، إن الدين عند الله الإسلام. سورة الإسراء هي سورة انتزاع الولاية والإمامة من بني إسرائيل لتعطى لهذه الأمة، لأن أمة بني إسرائيل حرفت وبدلت لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لأنهم لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، وحرفوا كتب ربهم عز وجل ولم يؤمنوا بالله. انتزع الله الإمامة منهم وأعطاها للأمة التي قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن يومها صارت أمة اليهود أمة المغضوب عليهم. إن الله الذي اصطفى لنا هذا المكان، وليس نحن الذين اصطفيناه بأنفسنا ولم نخترّه بأنفسنا، فالمسألة مسألة عقيدة معاشر المسلمين. المسجد الحرام مسرى، المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أولى القبلتين قبل أن تتحول القبلة إلى البيت الحرام، وهو ثالث الحرمين معاشر المسلمين. وفي الحديث معاشر المسلمين أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح فيقول له: يا رسول الله، أي المساجد بني أولها؟ فقال: البيت الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم كان بينهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 40 سنة. انظر إلى أبي ذر وشغفه بالمسجد الأقصى، يسأل عن المدة التي كانت بينه وبين المسجد الحرام في البناء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه على الرغم من أنها مدة لا تشفع ولا تنفع ولا تفيد علما، ولكنها تدل على شغف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام، بالمسجد الأقصى. ينضم إلى ذلك ما تعرفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما فتح الله عز وجل عليه بيت المقدس ودخل فيه، دخل من الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنى لعمر أن يعرفه، وكيف لعمر أن يعرفه إلا أن رسول الله قد وصفه له. ولما دخل فسأل الراهب في بيت المقدس فقال: أين القبلة أو أين المسجد؟ فقال له الراهب: ها هنا. فقال عمر: لا، ليس هذا هو المكان الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بحث عنه حتى وجده رضي الله عنه وأرضاه، يعني وصف لهم رسول الله البقعة والمكان الذي صلى فيه بالأنبياء، ليدل الدليل على أن رسول الله له مسامرات مع الصحابة وله مساجلات مع الصحابة يتحدث فيها عن المسجد الأقصى ويبوح لهم بأسراره، رغم أن أحدا منهم لم يكن يعرف يومئذ أنه المسجد الأقصى أو أنه البقعة المطهرة التي اختارها الله عز وجل لهذه الأمة. يقول عطاء الخراساني وهو تابعي رأى ابن عباس وسمع منه البقرة وآل عمران، قال: والله الذي لا إله إلا هو، ما هناك بقعة في بيت المقدس ولا شبر إلا وعمرها نبي من أنبياء الله، أو بناها نبي من أنبياء الله. بدأ البناء بإبراهيم عليه السلام، وواصله حفيده يعقوب عليه السلام، ثم أتمه سليمان عليه السلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو في النسائي أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن سليمان عليه السلام لما بنى المسجد الأقصى سأل الله عز وجل ثلاثا: سأله حكماً يوافق حكمه، وسأله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هكذا معاشر المسلمين تعرف تاريخ الأقصى. هذا الأقصى الآن في يد إخوان القردة والخنازير، وفي يد إخوان هؤلاء الذين مسخهم الله عز وجل ولعنهم في الدنيا والآخرة. ولو كانت زاوية صغيرة في شارع صغير متفرع من حارة من الحواري وأوذيت هذه الزاوية لانتفض المسلم غضبا لها، فكيف وهو ثالث الحرمين معاشر المسلمين؟ وفي الحديث في عدة روايات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد ذكر أن الصلاة في الأقصى تساوي 500 صلاة، وقيل بل تساوي 250، وفي بعض الروايات 1000، وفي بعض الروايات أقل، وفي بعض الروايات أكثر. والمسجد الأقصى في الشام، حيث الأرض التي باركها الله للعالمين، وهي الأرض التي الخير كله فيها، أرض الملاحم والفتن، والأرض التي يلتقي فيها المسلمون مع الصليبيين في ملحمة آخر الزمان فيهزمونهم هزيمة بعد ثبات المسلمين، والأرض التي يتنزل فيها عيسى بن مريم ويدرك الدجال عند باب لد عند المسجد الأقصى ليقتله كما أمر رب العالمين قدرا وشرعا، وهي الأرض التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لأهل الشام تظللهم الملائكة بأجنحتها. هذه عقيدتنا في الشام وفي الأقصى معاشر المسلمين. فما هي عقيدة اليهودي إذن؟ عقيدة اليهودي في الأقصى الآتي معاشر المسلمين. يقول اليهودي كما يخبره تلموده أنه يجب عليه بعد مرور 3000 سنة من هدم الهيكل، وقلت لكم الهيكل هو المكان الذي يزعمون أن المسيح المخلص سيتنزل فيه، وأنه سيقود اليهود في حربهم ضد الأمم وسينصرهم على غيرهم، وأنهم سيملكون الأرض وسيرتاحون ويجمعون أنفسهم من الشتات. يقولون أنه بعد مرور 3000 سنة من هدم الهيكل لابد أن يعود بناؤه تارة أخرى، وقد دار الدهر دورته معاشر المسلمين. وبالتقويم العبري فإنه في عام 2000 مر 3000 سنة، وكان من المفترض أن يبدأ بناء الهيكل، ولقد بدأ عندهم، فلقد بنوا كنيس الخراب أسفل المسجد الأقصى، والحفريات لا زالت تحت المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة. واليهود معاشر المسلمين أخطر ما فيهم ليس أنهم يعلنون قراراتهم فحسب، بل إن قراراتهم ليست حبراً على ورق، لكنها في حيز التنفيذ دائما، وهم يسعون لتنفيذها، لأنهم أمة لا تقوم إلا على الأكاذيب والزيف والزور. وبينهم وبين الأمريكان نبوءة نبوءة المسيح المنتظر الذي سيتنزل من السماء، لأن اليهود عبثوا بالمسيحية الأمريكية فحولوها إلى إنجيلية، فاستغلوا البلاهة الأمريكية، ومن هنا وعدوهم بالنصرة. ولك أن تعلم أن لويس التاسع لما جاء في حملة صليبية سابعة على أرض مصر وحبس هناك في المنصورة، كتب لهؤلاء أنه لابد من زرع جسم غريب في الشام. ولذلك لما جاء حفيده بونابرت وهو ملحد ولم يكن مؤمنا بالله طرفة عين، وإنما استغل الدين لصالح نفسه، وقف على أسوار عكة في عام 1799 يدعو يهود أفريقيا وآسيا وأوروبا ويقول لهم: تعالوا أجمعكم من الشتات، تعالوا حتى أبني لكم وطناً هاهنا في فلسطين. ولكن الله عز وجل رده مدحوراً، إلا أنه في العام 1917 كان الوعد الأسود، وعد بلفور، وبعده بخمسين سنة كانت نكسة 67، ثم في 2017 بعد خمسين سنة جاء وعد أحمق الأمريكان المطاع وأحيمرهم، لعنه الله لعناً كبيراً، لأنهم قوم يعملون معاشر المسلمين بجد حتى يحققوا هذه النبوءات الزائفة، حتى يحققوا هذه الوعود الكاذبة، وكأنهم والله ينازعون القدر، لا يتركون شيئا هكذا، وإنما يدبرون كل أمر. أنا لا أقول أنهم على كل شيء يقدرون أو أنهم يهزمون القدر، ولكن بيننا وبينهم الفارق أنهم يعملون، ونحن نعيش في جب الأحلام السعيدة، ونحن نعيش في بئر الأحلام التي نتركها هكذا للقدر، لعلها أن تتحقق، ولعل مدداً أن يأتي من السماء، ولعل وربما. ولكن معاشر المسلمين، ما كان الإسلام لينتصر بهذه الكيفية، وما كان الإسلام ليعز بهذه الكيفية. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما تنزل عليه قول ربه تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً، قالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها وكانت وزيرة صدق، قالت له: نم واسترح يا محمد، فقال: مضى عهد النوم يا خديجة، فلا تراه إلا بين الفيافي والقفار من مكة إلى الطائف ومن الطائف إلى مكة، ثم رحلة بعد ذلك إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك دعوة في مكة في دار الندوة حول الكعبة، ثم تراه من بعدها في المدينة لا يكل ولا يمل ولا يستريح، إما في مسجده يعلم المسلمين، وإما على أطراف المدينة يحميها، أو في غزوة يغزوها، أو في سرية يودعها، حتى لقي ربه تبارك وتعالى وهو على هذه الحال، لأن ربه قد قال له: ادخلوا في السلم كافة، يعني بحركاتكم، بخرجاتكم، بسكناتكم، بكل شيء اعملوا لهذا الدين معاشر المسلمين. السؤال الأخير الذي نسأله في هذه الخطبة: هل كانت هذه هي المرة الأخيرة أو الوحيدة التي يسلب فيها الأقصى معاشر المسلمين؟ أود أولاً أن أقول لكم إن الله عز وجل قد قال: إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين مقبول عند الله إلا الإسلام. ثم إنه عز وجل قال في سورة البقرة عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. وأصى بها يعقوب بنيه، يا بني لا تموت، يا بني، قال الله سبحانه وتعالى على لسان يعقوب: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسأل بنيه لما حضرته الوفاة: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة، ونحن له مسلمون. الحواريون قالوا: واشهد بأننا مسلمون. وموسى عليه السلام قال: وأنا أول المسلمين. فالإسلام هو دين الأنبياء، فلا وجود لكلمة أحد يقول فيها إن بني إسرائيل هم اليهود ولهم حق في بيت المقدس. عليه السلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قالوا: إنا لن ندخلها ما داموا فيها، إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم شاء الله أن يضرب التيه على بني إسرائيل. الإسرائيلي يصحو من نومه، يظل يجوب الأرض، ثم يصبح الصباح فيجد نفسه في نفس المكان الذي بدأ منه المسير. كتب عليه التوهان، الضلال في الأرض 40 سنة، ثم مضت السنين، ثم مضت السنون 40، ومات موسى عليه السلام، واحتمل يوشع بن نون وهو فتى موسى عليه السلام الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف، وإذ قال موسى لفتاه: خرج يوشع بن نون ببني إسرائيل ليحرروا بيت المقدس من العماليق آنذاك، خرج مع بني إسرائيل ولم يخرج معه إلا الذين رباهم، بعيداً عن مذلة فرعون وبعيداً عن بني إسرائيل الذين فاوضوا الله عز وجل في بقرة، والذين قالوا لموسى: اذهب وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. مات هذا الجيل وخرج الجيل الجديد، فلما ذهب كان يحارب هؤلاء، وكان اليوم يوم جمعة والعصر قد مضى والشمس أوشكت على المغيب، ومعنى هذا أن اليهودي سيقلع عن القتال يوم الجمعة ويستريح السبت للعبادة، وعدوه سوف يلتقط أنفاسه ويعيد ترتيب صفوفه. جاء في الحديث عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن يوشع عليه السلام لما رأى أن الشمس قد أوشكت على المغيب وأنه سيضطر إلى ترك القتال يوماً وليلة، نظر إلى الشمس فقال: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علي. فحبسها الله عليه حتى انتصر بنو إسرائيل. كانت هذه الحلقة الأولى من تحرير بيت المقدس معاشر المسلمين على يد نبي وعلى أيدي موحدين دينهم الإسلام، وإن كان اسمه آنذاك اليهودية، لأنهم كانوا على الحق ولم يحرفوا ولم يغيروا. وموسى عليه السلام قال: وأنا أول المسلمين. ثم مضى الأمر لما جاء داود عليه السلام في قصة طالوت وجالوت وانتزع بيت المقدس من العماليق مرة أخرى بعدما أفسد بنو إسرائيل في الأرض. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليأخذ بيت المقدس من الروم، وحينما دخل عمر بن الخطاب جاء صفرنيوس وهو أنبى النصارى يومها، فبكى بكاءً شديدًا، فقال له عمر يطيب خاطره: أتبكي لأن ملككم قد زال؟ يا أخي هذه الدنيا الأيام دول. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما أبكي لزوال دولتنا وجولتنا، وإنما أبكي لأنكم دولة حق، ودولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. نعم يا معاشر المسلمين، إننا موجودون إلى قيام الساعة. المسلمون ليست محطة تاريخية يقف عندها التاريخ برهة ثم يمضي، المسلمون أمة الله التي كتب الله عز وجل لها النصر. والله الذي لا إله إلا هو، مهما تكاثرت الهزائم ومهما نزلت الهزائم انتصر المسلمون في النهاية. جاء التتار قتلوا 2 مليون في ساعة واحدة وفي نصف النهار، ثم عاد المسلمون وذهب التتار، جاء الصليبيون قتلوا من قتلوا، ثم مضى الصليبيون وبقي المسلمون، وبقي الإسلام عاليا مرتفعا شامخا، وسيبقى الإسلام بدون قسم، سيبقى الإسلام بدون حلف، سيبقى الإسلام، لأنه وعد الله ولأنه دين الله ولأن الله ناصره ومعينه. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، وهم كذلك. تبقى حلقة من حلقات تحرير بيت المقدس أذكرها في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار، أما بعد، ففي فرنسا في جنوبها وقف البابا أوربان الثاني في مؤتمر يسمى مؤتمر كليرمونت، فقال هذه إرادة الرب. ثم سارت الحملات الصليبية، الحملة الصليبية الأولى جاءت إلى بلاد المسلمين، ودخلت هذه الحملة إلى الشام، الشام وقتها التي كان يملكها العبيديون والذين يسمون خطأً بالفاطميين، وما هم إلا أعداء لله ولرسوله، بعضهم ادعى النبوة وبعضهم ادعى الألوهية كالحاكم بأمر الله، ولا زال الدروز يعبدونه من دون الله عز وجل، وبعضهم كان يدعي أنه ينازع الله في قدره، كما قال ابن هانئ للمعز: ما شئت أنت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم إنك أنت الواحد القهار، وغير ذلك من العبث الذي عبثوا به. الذي حصل أن العبيديين راسلوا الصليبيين وقالوا لهم: تعالوا إلى بلادنا، لأننا نعاني من السلاجقة الأتراك، وهم قوم من أهل السنة والجماعة، قد وقفوا شوكة في حلق العبيديين ولم يمكنوهم من احتلال دولة الخلافة وإعلان بلاد المسلمين شيعية رافضية باطنية، فاستدعوا الصليبيين، وجاء الصليبيون فدخلوا إلى بلاد الشام، أخذوا إمارة الرها وطرابلس وأنطاكيا، وبقيت بيت المقدس معاشر المسلمين. كانت هناك حامية شديدة، وملك العبيديين كان هو الآمر، وكان صاحب أموال وصاحب جيش كبير، وكان متناهيا في القوة، وكانت الحامية التي وضعها في بيت المقدس حامية قوية شديدة بقيادة رجل من الشيعة اسمه افتخار الدولة، ولكن افتخار الدولة كان انتكاس الدولة، ولم يكن إلا عميلا من العملاء الرافضة. فلما جاء الصليبيون وقفوا على أسوار بيت المقدس ففاوضهم، ثم إنه دخل إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى هو وحاميته دون أن يخرجوا منها، ودون أن يريقوا قطرة دم واحدة، ودون أن يلمع سيف أحدهم في الشمس، ثم تركوا أهل بيت المقدس أمام هؤلاء. قاتل المسلمون عن بلادهم قتالاً شديداً، ولكن الصليبيين قاموا بإنشاء أبراج استطاعوا من خلالها أن يدخلوا إلى بيت المقدس. ولما دخلوا إلى بيت المقدس في عام 492 هجرية، وهو عام 1099 ميلادية، ما وجدوا أحداً من المسلمين يسير في الشارع إلا قتلوه، رجلاً كان أو امرأةً أو طفلاً، حتى أنهم أشعلوا النيران ووضعوا عليها القدور وهي الأواني، وغلوا فيها الماء، وكانوا يسلقون المسلمين فيها وهم أحياء، وكانوا يأتون بالصغار يضعونهم في الأسياخ كالخراف تشوى وهي حية. ثم إن بعض المسلمين وهم 70,000 تفاوضوا مع أحد قواد هذه الحملة حتى يحتموا ببيت المقدس بالمسجد الأقصى ويكون لهم الأمان، فأمنهم هذا الفاجر. فلما بلغ عددهم 70,000 إذا به يدخل ليقتلهم جميعاً في ساعة واحدة، ولتجري الدماء أنهاراً في بيت المقدس، ويظل بيت المقدس معاشر المسلمين قرابة 90 عاماً وقيل أكثر في يد الصليبيين. قد حولوه إلى حظيرة للخنازير، وإلى اسطبل للخيول، وإلى بيوت لبعض الرهبان، ورفعوا عليه صليب الصلبوت. والمسلمون يومئذ من الله عليهم بنور الدين محمود الذي انتزع 95 قرية كاملة من الصليبيين، ثم أحيى الجهاد وصنع منبراً من خشب، وقال: هذا المنبر سأقف عليه إن شاء الله خطيباً حين أفتح بيت المقدس وحين أسترد المسجد الأقصى. ولكن المنية عاجلت هذا الرجل الإمام الشهيد رحمه الله نور الدين، ولكن الله عوض الأمة بصلاح الدين الأيوبي الذي قضى على الدولة العبيدية الشيعية. ولعلم الجميع أن الشيعة الذين يتاجرون بقضية القدس لا يعترفون أن المسجد الأقصى في الأرض، ولكن يقولون هو في السماء الرابعة. وأنت أيها السني تعلم علم اليقين أن القدس فتحها عمر، وأن الشيعة يبغضون عمر، فهل من قرية فتحها عمر يستردها الشيعة وهم يسبونه ليل نهار معاشر المسلمين؟ إن فيلق القدس الذي أسسوه مر على دمشق فخربها، وعلى الزبداني، وعلى العراق، وعلى اليمن، ولم يصل إلى القدس، ولم يطلق حجراً واحداً على اليهود، وإنما هو لقتل المسلمين. من الله على المسلمين بصلاح الدين وقتها، وجاءته البشارة يوم جاءته استغاثة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءتك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت، وأنا على أرضي أدنس. وجاء أرناط ذلك القائد الصليبي، فوجد قافلة من قوافل الحجاج، فقتل من فيها، وصاح وقال: أين رسولكم؟ أين محمدكم ليدافع عنكم؟ فعندئذ غلى الدم في المراجل، وأقسم صلاح الدين: لئن شفاه الله من مرضه ليسيرن إلى بيت المقدس. وسار فهزمهم في حطين، ثم دخل بيت المقدس بعد ذلك، ولم يجدوا أشرف من المنبر الذي بناه نور الدين محمود، ليقف عليه الخطيب في الجمعة الثانية، لأن الجمعة التي فتح فيها بيت المقدس لم تسعفهم المسافة الزمنية حتى يصلوا الجمعة، فجاءوا في الجمعة التي بعدها، فوقف الخطيب قائلا: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ثم قال للمسلمين مهنئا لهم: إن الله قد من عليكم فاحمدوه واشكروه أن انتزع هذا المسجد من أمة الضالين وأعطاه لأمة المهتدين تارة أخرى، وأنا أسأل الله عز وجل أن يأخذه من أمة المغضوب عليهم اليهود، وأن يعيده إلى أمة الإسلام من المهتدين تارة أخرى. اللهم أعد لنا المسجد الأقصى الأسير، اللهم رده إلى حظيرة المسلمين، اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم اقتلهم بددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم لا تغادر فيهم ولا منهم ولا حولهم أحدا، اللهم لقهم الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأرنا فيهم يوما أسودا، املأ ديارهم وقبورهم نارا، املأ ديارهم وقبورهم نارا، شتت شملهم، شل أركانهم، اقطع بنانهم، دمر ديارهم، رمل نساءهم، يتم أطفالهم، خذ من دمائهم حتى ترضى، خذ من أموالهم ربنا حتى ترضى، انتقم لعبادك الموحدين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين، ونكس رايات الشرك والمشركين. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك. اللهم أقم دولة الحق وارفع رايته، اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته، وارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، رد غائبنا، فك أسرانا، اقض ديوننا، اللهم فرج كروبنا، اللهم لم شملنا، واجمع كلمتنا على الإسلام والسنة، وأحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وصحبه. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.